القضايا، أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. مساء الخير. مساء النور. حضرتك عايزة مين؟ مش دي فيلا الأستاذ مختار؟ أيوه. أنا جيت بناء على الإعلان اللي نشرته في الجورنال. إعلان إيه؟ الجورنال أهو، وريني كده. اتفضل. والإعلان أنا معلم عليه بقلم أحمر. مطلوب مربية تعتني بطفلة صغيرة، المرتب مغري. وفي نهاية الإعلان منشور عنوان الفيلا. غريبة. إيه؟ أنا غلطت في العنوان ولا إيه؟ لا أبدا، هو العنوان. طب اتفضلي يا اسمي نرجس. لحظة واحدة يا أنسة نرجس، اتفضلي استريحي. في إيه يا مراد؟ مين اللي كان بيضرب الجرس؟ واحدة بتقول إننا نشرنا إعلان علشان نطلب مربية يا عمتي. إعلان؟ والجورنال أهو جابته معاها. ومين اللي نشر الإعلان ده؟ جايز بابا اللي نشره. بس كان قال لنا؟ الحقيقة أنا زيك مستغرب، عشان كده قلت لها تستنى لغاية ما أسألك وأشوف رأيك. طب وانت رأيك إيه يا مراد؟ مفروض نخليها هنا لغاية ما يرجع بابا من السفر. ما انت عارف يا مراد إننا ساكنين في منطقة هادية وبعيدة عن الناس ولازم نخاف. نخاف من إيه؟ مش جايز تكون حرامية تنتهز فرصة نومنا وتسرقنا وتمشي؟ عندك حق، عندك حق. بس إيه؟ منظرها وطريقتها في الكلام ما يقولوش يعني إنها حرامية. أيوة، بس الاحتراس واجب. على العموم أشوفها الأول وبعدين نشوف إيه اللي ممكن نعمله. أنت كنت فين؟ مش قلتلك ما تسيبش البوابة وخصوصا بالليل؟ أكون فين عادي يا بيه، كنت أشتري شوية حاجات طلبتهم مني الست عمتك. طب اسمع كويس اللي حولك عليه. سامع يا بيه ووداني معاك. تقفل البوابة كويس، فاهم؟ وتصحصح وما تخليش حد يدخل ولا يخرج، مفهوم؟ يا بيه هاني طول عمري صاحي ومحدش عايز تجري هو بناحية الفلة. في واحدة جت من شوية ودخلت وموجودة عندنا فوق. مين دي؟ مش مهم تعرف هي مين، المهم لو جت تخرج ولا أي حد غيرها يدخل تزعق عليا. وزعق ليه؟ البندقة معاي ومعمرة وجاهزة واني كمان جاهز. انت تسمع كلامه بس، فاهم؟ فاهم يا بيه، اطمن، أنا قلبي زي الحديد. الله، الحكاية اللي حكيتيها لي حلوة قوي. انت اسمك ايه؟ اسمي نرجس. الله، اسمك حلو قوي. وليه اسمي حلو قوي؟ عشان انا بحب الزهور وخصوصا النرجس والفل. انت باين عليكي لطيفة قوي. وانت طيبة، انا حبيتك قوي يا دادا نرجس. يعني مش هتزهقي مني؟ لا طبعا، احكي لي حكاية تانية. طب كلي كلي وانا احكي لك حكاية احلى من الاولانية. مش هاكل الا لما تاكلي معايا. بس انا اكلت من شوية. منى اخوكي بينده عليك. احنا هنا يا استاذ مراد. منى روحي كلمي عمتك عايزاكي. خلي دادا نرجس تيجي معايا. روحي انتي وانا هحصلك. يلا اسمعي كلام. حاضر، بس لازم تحكي لي الحكايه اللي قلتي لي عليها. حاضر، النهارده هحكي لك على حكايتين مش حكايه واحده. ميرسي قوي يا دادا نرجس، عن اذنك. يظهر ان منى حبيتك قوي. وانا كمان يا استاذ مراد حبيتها، وعشان كده انا موافقه اشتغل عندكم باي تمن تحدده، المهم افضل جنب منى. ممكن اسالك سؤال من غير ما تضايقي؟ لا ابدا، تحت امرك، اتفضل اسال. ايه اللي خلاكي فكرتي في العمل كمربيه؟ ساعات الظروف بتبقى اقوى من الانسان. طبعا طبعا. طب ظروف ايه؟ والدي مات وسبت دراستي، وانا دلوقتي مسؤوله عن امي واخواتي الصغيرين. اشتغلتي قبل كده؟ اشتغلت في مصنع للملابس الجاهزه وما عجبنيش العمل. صاحبة المصنع ست صعبة ودايما تزعق. تعرف انها طردتني من العمل. وليه طردتك؟ ضربت بنت قدامي بطريقة قاسية قوي وقالت لها كلام ما يصحش يتقال. اتضايقت ودفعت عنها فطردتني. سبق اشتغلتي دادة ولا مربية قبل كده؟ لا دي اول مرة، بس انا ملاحظة كده يعني زي ما تكونوا خايفين مني. انتوا خايفين مني ليه؟ انا ما نشرتش اي اعلانات. ما انا وريتك الاعلان. جايز. جايز ايه؟ جايز اخويا ولا ابن عمي هو اللي نشر الاعلان على حسابه. ازاي؟ انا مش فاهم. اصلي كنت بتكلم مع اخويا عن موضوع الدادة اللي عايزها عشان ترعى منى، واحتمال يكون نشر الاعلان كده اهو من غير ما يقولك. انا اصلي قلت له على الموضوع وفهمته انك في يوم هتسافري لجوزك، قال لي هات مربيه لبنتك. وقال لك انه حينشر الاعلان؟ قال لي ان الاعلان هو الطريقه الوحيده للحصول على مربيه، ووافقته. وعشان وافقت يقوم ينشر الاعلان على حسابه؟ جايز. ده انا بقالي 3 ايام ما بنامش كويس وخايفه. خايفه من ايه بس؟ خايفه تسرقنا وتهرب، عشان كده تلاقيني ليل نهار مراقبه نرجس. بس اللي انا فهمته من مراد ابني غير كده. مراد قالك ايه؟ مراد قال لي انه اتكلم معاها وكمان فتش هدومها من غير ما تحس، وشاف بطاقتها الشخصيه ونقل عنوانها عنده. يعني انت مطمن لها؟ احنا عندنا ايه بس يتسرق؟ ما كل اللي حليتنا دفعناه في شراء الارض الجديده. مراد، يا مراد. عايزه ايه من مراد؟ ايوه ايوه ايوه ايوه. انت خدت عنوان نرجس؟ ايوه، وهي قالت لي عليه بنفسها، وهو نفس العنوان اللي في البطاقه بتاعتها. انا بقول تروح تشوف اهلها وتطمنهم عليها، وبالمره نطمن احنا كمان. الو الو. ايوه هي الفيلا. مين حضرتك؟ مين؟ طيب حاضر، دقيقه واحده خليكي معايا. مين يا مراد؟ دي والدة نرجس. طب هات اكلمها. اتفضلي. الو. ايوه اطمني، موجوده عندنا، هتكلميها دلوقتي حالا. مراد. ايوه. انده لنرجس عشان تكلم امها. حاضر. في عينيا الاتنين، بس انت لازم تيجي بنفسك عشان تشوفيها برضو. اهي معاك اهي، هتكلمك. كلمي والدتك يا نرجس. الو. ايوه يا ماما. انت ليه بتعيطي بس؟ انا كويسه وبخير، والناس اللي عندهم ناس طيبين جدا. لا تيجي ازاي يا ماما بس؟ انت متعرفيش تمشي لوحدك، انا هبقى اجيلك. مش وقته الكلام ده، مش وقته الكلام ده. حاضر حاضر يا ماما. مش معقول كده، قلتلك اطمني، خلي بالك من اخواتي. انا مستعدة اسيب الشغل لو كنت متضايقة وخايفة عليا. ماما كفاية بقى كفاية. اختي الصغيرة منى اختفت. راحت فين؟ مش عارف. اختفت ازاي؟ كانت في الجنينة بتاعت الفيلا بتلعب، وبعد كده اختفت. مين اللي عايش معاكوا في الفيلا؟ انا وبابا وعمتي والدادة ووالدي مسافر. في حد بيحرس الفيلا؟ البواب. وسألته عليها قال ما شافهاش خالص. والوالد مسافر فين؟ والدي بيشتغل في بلد بعيدة، وبيرجع كل اسبوع يقعد يومين ويرجع يسافر تاني. انت كنت في البيت ساعة ما اختفت اختك؟ كنت لسه راجع من شغلي، لقيت عمتي بتعيط وهي بتدور عليها. معنى كده ان ما كانش في الفيلا غير عمتك والبواب والدادة؟ ايوه ايوه. اختك الصغيره منى متعوده تخرج لوحدها؟ لا لا لا ابدا، ولما بتحب تخرج بتخرج معايا او مع بابا او مع عمتي في العربيه. انت وليكوا اعداء؟ في مشاكل او خلافات بينكوا وبين اي حد؟ لا لا لا ابدا، احنا طول عمرنا في حالنا. انا مش متعوده اسيبها لوحدها ابدا. امال ايه اللي حصل وازاي منى اختفت؟ منى طلبت انها تلعب في الجنينة، خدتها ونزلت من الفيلا. وبعدين عمتها ندهت لي. نرجس يا نرجس، تعالي خدي الاكل والدواء لمنى. طلعت اخد منها الاكل والدواء، رجعت ما لقيتهاش في الجنينة. البواب كان فين؟ كان في مطرحه على البواب. ما شفتيش حد في الجنينة او حوالين الجنينة؟ لا ما شفتش حد خالص. انت بالك قد ايه بتشتغلي عنده؟ بقالي 3 أسابيع كده وزيادة. يا سعادة البيه، أنا قاعد على البوابة ومحدش دخل ولا خرج من الفيلا. أمال إزاي منى اختفت؟ العلم عند ربنا يا بيه. أنت كنت شايف منى والدادة هم في الجنينة؟ الجنينة ورا الفيلا، وأنا شفتهم هم نازلين وبس. سبت باب الفيلا؟ قضيت مشوار صغير، بعتتني ليه الست الهنم الكبيرة ورجعت على طول. قعدت قدي في المشوار ده؟ ما فيش ربع ساعة بيه. مشوار إيه هو؟ الهنم عطتني ورقة وقالت روح هات لي الدواء اللي فيها. لما رجعت من مشوارك كانت منى موجودة؟ الله أعلم يا بيه. والدادة نرجس كانت فين؟ ما خبرش يا بيه. ألو، ما تحاولش تتكلم كتير، بنتك منى عندي، إذا نفذت المطلوب منك هترجع لك بنتك سليمة، إذا ما نفذتش اللي هقولك عليه هتبقى أنت السبب في اللي هيحصل لبنتك، وافتكر إنها تهمك حياتها، وعشان تتأكد إنها معايا ممكن تسمع صوتها. بابا بابا. ألو منى، منى أنت فين يا منى؟ منى منى منى حبيبتي يا دنايا. ألو منى حبيبتي. السكة قفلت. بمجرد ما عرفنا المكان اللي كان بيتكلم منه توجهت بسرعة ومعايا قوة، والنتيجة اتضح لي انه كان بيتكلم من كشك سجاير في الشارع. صاحب الكشك قال لك ايه؟ يا استاذ فيه زباين كتيرة بتتكلم في التليفون، في واحد ومعاه طفلة صغيرة كانوا بيتكلموا من شوية. واحد مين؟ بقول لك راجل ومعاه طفلة صغيرة واداها التليفون وقالت بابا بابا. الحقيقة انا مش واخد بالي. مش واخد بالك ازاي؟ الكشك صغير وممكن تسمع اي حد يتكلم في التليفون. الشارع دوشة زي ما حضرتك شايف، وكتير بيطلبوا انهم يتكلموا في التليفون. بس المكالمة ما فاتش عليها مدة كبيرة عشان تتنسي. مش من عادتي اتصنت على الناس. والطفلة الصغيرة؟ طفلة؟ طفلة ايه؟ بقول لحضرتك معرفش حاجة. حاول تفتكر وتساعدنا لو سمحت، ده الراجل ادى السماعة للطفلة. ايوه افتكرت. ها افتكرت ايه؟ اللي حضرتك بتتكلم عنه فعلا اتكلم من عندي، ده حتى شال الطفلة واداها سماعة التليفون. الطفلة قالت ايه؟ قالت بابا بابا، حاجة زي كده. الراجل ده ممكن تدينا اوصافه؟ هو جدع قصير وسمين شوية. كان لابس ايه؟ لابس قميص وبنطلون وفي نظارة على وشه. بعد ما خلص المكالمة مش ازاي؟ افتكر كانت في عربية مستنياه، ركبها ومشي. العربية كان فيها حد؟ ما خدتش بالي. جايز المتهم كان حريص عشان كده اتكلم من كشك السجاير. صاحب الكشك ليه في البداية انكر انه شاف المتهم؟ احتمال يكون مش واخد باله وبعدين افتكر، واحتمال يكون على صلة بالمتهم. جايز. عشان كده انا عايزك تراقب صاحب كشك السجاير مراقبة دقيقة. لو كان صاحب الكشك يعرف المتهم معنى كده ان الاوصاف اللي ادلى بيها للمتهم جايز تكون غلط، وجايز ما يعرفوش زي ما قلت. وفي الحالة دي علينا نبحث عن شخص قصير وسمين زي ما قال. احنا مراقبين الفيلا ومؤكد المتهم حيقع في ايدينا قريب. مين اللي سلمك الجواب ده؟ محدش يا بيه. ازاي فهمني؟ انا طلعت فوق اطمن على الهانم، رجعت لقيته مرمي على الدكه اللي اقعد عليها قدام الباب. طب شوف شغلك. حاضر يا بيه. في ايه الجواب ده يا مراد؟ جواب من المجرم اللي خطف اختي منى. بيقول ايه في الجواب؟ اذا كنت عايز بنتك منى حيه نفذ اللي انا بامرك بيه، حط مبلغ 5000 جنيه في ظرف، ودي الظرف للشغاله اللي عندك، واطلب منها انها تخرج وتمشي في الشارع الرئيسي لحد مبنى التلغراف، واحذر احذر انك تبلغ البوليس، بلاغك للبوليس معناه انك هتفقد بنتك للابد. ما اقدرش يا بيه ما اقدرش. خايفه من ايه بس يا نرجس؟ مش جايز يا بيه، العصابه تخطفني انا. ما تخافيش، احنا هنعرف ازاي نحميكي. بس دول 5000 جنيه جايز ياخدوهم وبرضه ما يرجعوش منى. ده شغلنا احنا، عليك تخرجي ومعاك المبلغ وبس. وهعمل ايه بالظبط؟ ما انا فهمتك يا نرجس كل حاجه. بس العصابة هتعرف إننا بلغنا البوليس. قلتلك ده شغلنا إحنا، وإحنا فاهمين كويس اللي بنعمله. أنا خايف على منى. وإحنا خايفين عليها أكتر منك. اسمعي يا نرجس، مصير منى في إيدك. ربنا يعلم أنا بحبها قد إيه. طيب يلا يا نرجس خروجي دلوقتي، وما تبصيش وراكي أبدا لغاية ما توصلي لمبنى التلغراف. هو البوليس هيكون ورايا؟ البوليس هيكون هناك جنب مبنى التلغراف. الله، أنت خايفة من إيه؟ استرها يا رب، استرها. يعني أفهم، في قوة كانت جنب مبنى التلغراف، وقوة تانية كانت قريبة من الفيلا، وما شفناش حد خالص. وفين نرجس؟ موجودة برا يا فندم. هات نرجس يا عسكري. مؤكد في حاجة حصلت ما كناش عاملين حسابها. تعالي يا نرجس. ايه اللي حصل؟ اتكلمي. خدت الظرف وخرجت، ويا دوبك مشيت شوية لقيت واحد قرب مني وخطف الظرف وجري بيه. مين هو ده؟ معرفوش، ولا شفتش وشه كويس. فهمت يا أستاذ مراد؟ أيوة فهمت، بس إزاي؟ أرجوك مفيش وقت للكلام، نفذ اللي قلت لك عليه وخلي أعصابك سليمة. قولك إيه يا نرجس؟ نعم. خليكي في العربية لغاية ما أرجع. هتغيب كتير. أنا قلت لك قبل كده مش هغيب أكتر من نص ساعة. ما تتأخرش وتسيبني لوحدي. أقف، أوعى تتحرك من مطرحك. إيه؟ لا في إيه؟ أنت ماسكني كده ليه؟ هتعرف كل حاجة. افتكر بعد اللي حصل لازم تتكلم. شحاتة بيه. شحاتة هو اللي عمل كل حاجة، وهو اللي خطف البنت الصغيرة. وانت؟ انا كنت بنفذ اللي قال عليها بيه. انا مظلوم يا بيه. ايوه يا شحاتة، وبعدين خرجت من السجن ضايع وتعبان، رحت قابلت فكرية. مين فكرية؟ خطيبتي يا بيه، كنت خطيبها قبل ما ادخل السجن. شافتني وشها راح لون وجه لون. قالت لك ايه فكريه؟ اسمع يا شحات، من النهارده مالكش دعوه بيا كده برضو يا فكريه، وانا اللي فاكر انك هتفرحي لما تشوفيني. كفايه اللي حصل لي في غيابك يا شحاته. اعوضك عن الايام الوحشه اللي شفتيها، بس بقى تسمعي كلامي. ايه؟ اسمع كلامك تاني؟ المره دي وقعنا على كنز، فيلا متطرفة وبعيدة وفي حتة مهجورة، تروح لها. واعمل ايه هناك يا شحات؟ تقول لهم انك المربية الجديدة. مش فاهمة يا شحات. هنشر اعلان في الجرايد باسم صاحب الفيلا، وتروحي وتتمسكني وتعيطي وتقولي انك يتيمة وغلبانة ومقطوعة من شجر. وبعدين يا شحات، صاحب الفيلا راجل بيسافر كتير وله ابن، وفي ست هناك عايشة مع بنته صغيرة. عايزني يعني اشتغل عندهم؟ وبعدين اسرقهم؟ لا، ده حكايه قديمه ومفقوسه. امال اللي في دماغي غير كده. طب اعرف بقى ايه اللي في دماغك. من النهارده اسمك نرجس. ايه يعني؟ تنسي اسمك القديم وهتاخدي معاكي جواب. جواب ايه بقى؟ هفهمك كل حاجه، اصبري شويه. ده انا بحبك يا بت، بحبك ونفسي اسعدك وخليكي تعيشي سلطانه. بس تسمعي كلامي يا فكريه، قصدي يا نرجس. وبعدين يا شحات؟ ونشرت الإعلان وعرفتها إيه اللي ممكن تعمله واديتها الجواب. جواب إيه؟ الجواب اللي هترميه على كرسي البواب عشان أطلب فيه المبلغ اللي يعجبني بعد ما أخطف البنت الصغيرة. وخطفتها إزاي يا شحات؟ خطيبتي كانت بتتصل بيا بالتليفون، يعني لما تيجي الفرصة وما يكونش حد جنب التليفون. ألو؟ شحاتة، خلي بالك بكرة حنزل في الجنينة وحاعد مع منى. ممكن انت تنط من سور الجنينة من ورا لما احدف لك علبة سجاير فاضية. وعملتها بيه، وحدفت علبة السجاير الفاضية، وخطفت البنت وجريت في عربية كانت مستنياني. هو السبب. وعدني يا بيبي الجواز، وقال لي لقيناها آخر مرة يمد إيده على الحرام. أيوة يا بيه، رحت الفيلا وحبتني منى. أيوة، والناس وثقوا فيا يا بيه. مين يا نرجس اللي كلمتك في التليفون؟ لما سمعت مراد إنه يعني عايز يروح يشوف أهلي. أيوة، اتصلت بشحاتة يا بيه وقال لي النهاردة بالليل، أيوة، هشوف واحدة ست وخليها تمثل إنها أمك، وتتصل بيك. بس بقى أنا عايزك إيه، تزودي العيار شوية. أيوة نرجس، يعني تعيطي كتير قوي عشان تصابي عليهم. وبعدين؟ بعد ما خطف شحاتة يعني يا بيل، منى زي ما قالي بعد يومين حطيت الجواب اللي كان مسلمهولي قبل ما اروح الفيلا على كرسي البواب. الفلوس اللي استلمتيها وديتيها فين؟ ايوه يا بيه، ما انا جاي لحضرتك في الكلام اهو. دفنتها في الجنينه من غير ما حد يحس، وقلت لكم لما خرجت واحد خدها مني وجري في عربيه. طب يا فندم، وبعد ما رجعت منى، ممكن اعرف ليه حضرتك شكيت في نرجس؟ لاننا كنا مراقبين الفيلا لغايه مبنى التلغراف، وتاكدنا ان نرجس ما خرجتش زي ما قالت لنا. عشان كده حضرتك طلبت مني اخد نرجس معايا واخرج وافهمها اني حاسبها في العربيه نص ساعه، وكنت واثق انها هتتصل بشحاته عشان ياخد منها الفلوس اللي ما خرجتش ابدا من الفيلا. يعني لو كنا ما بلغناش البوليس كان ممكن تدفعوا المبلغ، ومش بعيد كانوا قتلوا منى الصغيره. زي واحده زي نرجس مظهرها ما يدلش ابدا على انها شريره تعمل كده. غلطه ومش لازم حد يكررها. ازاي تقبلوا واحده ما تعرفوش عنها اي حاجه تشتغل عندكم مهما كان مظهرها ومهما كان الكلام اللي بتقوله؟ فعلا يا فندم عندك حق، غلطة ومش لازم تتكرر. أغرب القضايا. التسجيل علي صالح. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.